فأعداد الأوتار هي ما يقابل الأعداد الزوجية كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة وهكذا، هذه كلها أوتار. والله سبحانه وتعالى وتر بمعنى واحد سبحانه وتعالى، فهو وتر يحب الوتر. وتضافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على صلاة الوتر وتأكدها والعزم عليها وعلى فعلها، حتى إن جملة من أهل العلم قالوا بوجوبه، يعني بوجوب الوتر، بوجوب صلاة الوتر، وهذا محل خلاف سنشير إليه إن شاء الله. لكن الأحاديث متضافرة في الحث عليه وبيان حكمه، واتفق العلماء على مشروعية الوتر وأنه مشروع، لكن الخلاف في ارتقاء هذه المشروعية إلى درجة الوجوب. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته أو أن لا تقبل شهادته. من واظب على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته، مما يدل على تأكد هذا. ولا حديث الآتية في جميع الأبواب كلها تؤكد هذا. فهذا الباب الذي معنا ترجمة له المصنف ليبين سنية الوتر وأنه ليس بواجب، وهو بهذا يرد على من قال بالوجوب، وسوف نبين هذا إن شاء الله. فقال: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. قوله وأنه جائز على الراحلة يريد من هذه العبارة المصنف رحمه الله يريد أن يؤكد أنه سنة، لأن الفريضة لا تجزي على الراحلة، وإنما الذي يجزي على الراحلة هو السنة والنافلة، أما الفريضة فلا تكون على الراحلة. فأراد أيضا بهذه اللفظة التأكيد على السنية، يعني ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة مؤكد على أنه سنة وليس بواجب. هذا هو مراد المصنف من إضافة هذه اللفظة في هذه الترجمة. والوتر هو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتركه أبدا. فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وقد مر معنا في الكلام على سنة الرواتب أنها سنن رواتب، سميت رواتب لأنها ملازمة للفرائض وأنه يحافظ عليها، ما عدا في حال السفر فإنه مرخص في تركها، ما عدا ركعتي الفجر وصلاة الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما، وما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا، مما يدل على شدة تأكدهما. ولهذا ينبغي المسلم ألا يترك هذا أبدا، وأن يصليها في وقتها على حسب ما يتيسر له، ولا مانع أن أتحدث عن بعض الأشياء وإن كان سيأتي تفصيلها، لكن من باب استكمال الموضوع ونظر لأهميته حتى يفقه الإخوة الحاضرون ما ينبغي حول هذه السنة المؤكدة. وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للوتر. وللمسلم أن يصلي الوتر أول الليل أو وسطه أو آخره. ومن كل ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره. قالت واستقر حاله على السحر. فإذا وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وللمسلم أن يوتر بركعة واحدة، وقد نقل ذلك أيضا عن الصحابة فعلا، وهم منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قولا. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقل الإيتار بواحدة عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يقتصرون في الوتر عن واحدة، ونقل عنه غير ذلك، لكن المقصود هو جواز ذلك، وأن الإنسان لا يتحرج في أنه يحرص على الوتر ولو بركعة واحدة. وأيضا لو أنه بعض الليالي صلى صلاة طويلة أو أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، فلا يكون في نفسه حرج أنه قد يكسل في بعض الليالي فلا يوتر إلا بثلاث أو بواحدة، فإنها للنفس نشاطا ولها عزائم، فلا ينبغي أن يجعل للشيطان عليه مدخلا، بحيث إنه قد يكون في بعض الأيام من الشيطان ثم إذا كسل يشتد في محاسبة نفسه حتى يترك الخير ووجوه الخير. فإن بعض الناس يجعل الشيطان من مثل هذه الأمور ومن مثل هذه الهواجس مدخلا يدخل عليه ليثبطه عن العمل، وإنما اكلفوا من العمل ما تطيقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. فللمسلم أن يوتر بركعة واحدة على معنى أنه له إذا كان متعبا أو يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل أو عنده شواغل مما تتعلق بأهله أو بنفسه أو طلب علم أو مذاكرة أو نحو ذلك ويخشى أن يكسل، فإنه بعدما ينتهي من صلاة العشاء يأتي بالراتبة أيضا يصلي ركعتين ثم له أن يوتر بركعة واحدة فإنها توتر له ما صلى، فيوتر ولو بركعة واحدة، ومعلوم أنه كلما زاد فهو أحسن. وصلاة الوتر أيضا هي من صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة الرجل في جوف الليل. فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت للوتر ووقت لصلاة الليل. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام صلاة العشاء حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ففضل الله واسع، ولا شك أن المسلم كلما تزود من الخير كان خيرا له، ولكن أحيانا كما قلنا قد يصيبه كسل أو تصيبه مشاغل، فعليه أن يأتي بالعمل ولو كان قليلا، لكنه ينبغي أن يداوم وأن لا يقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكما قلنا قد يكون عند الإنسان عزيمة فيصلي من بعض الليالي صلاة طويلة أو ذات أعداد ذات ركعات كثيرة ثم يصيب بعض الأيام فيكسل، هذا لا معنى لأنه ساعة وساعة، لكن المهم ألا ينقطع وألا يجعل الشيطان من هذا مدخلا له يثبطه عن العمل الصالح، وبخاصة صلاة الليل وما يتيسر من الركعات ثم يختمها بالوتر. على تفصيل سيأتي إن شاء الله في الوتر من حيث أفضلية صلاته آخر الليل إذا أمكن، وإذا لم يمكن فليصليه أول الليل إذا خشى على نفسه أن لا يستيقظ، فإنه يصلي أول الليل، ثم إذا استيقظ من آخر الليل لا مانع أن يصلي ما يتيسر، لا مانع أنه حتى ولو أوتر أول الليل ثم وجد من نفسه عزيمة فاستيقظ آخر الليل فإنه يصلي ما يتيسر، لكنه يكتفي بالوتر الأول، فإنه يكتفي بالوتر الأول. وذهب بعض العلماء إلى نقض الوتر، وسيأتي التفصيل هذا. نقض الوتر معناه أن يأتي بركعة تشفع له ما أوتر أول الليل ثم يأتي بوتر آخر، هذا قال به بعض أهل العلم، ولكن هذا لا يبدو راجح، وسيأتي تفصيله إن شاء الله وبسط القول فيه. أيضا ينبغي المحافظة على الوتر حضرا وسفرا، وهو من قيام الليل ومن صلاة الليل، وقد قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل، القنوت هو دوام العبادة أو طول القيام أو الدعاء على ما مر معنا في تفسير معنى القنوت، فإن القنوت يأتي بمعان كثيرة، يأتي بمعنى طول القيام، ويأتي بمعنى السكون، ويأتي بمعنى الركوع، ويأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى الخشوع، كل ذلك، ويأتي بمعنى ترك الكلام، كل ذلك بمعنى القنوت، وكل ذلك مقصود في العبادة في الصلاة، أن الإنسان يكون خاشعا ساكنا مطيلا للقيام مكثرا من الدعاء متضرعا خاشعا بين يدي ربه، كل ذلك داخل بمعنى قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا هو الحذر الحقيقي من الآخرة، وهذا هو رجاء رحمة الله، يعني يكون بالعمل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ما معنى من خاف أدلج؟ يعني الإنسان الذي يخاف في السفر مثلا، فإن الخائف لا يمكن أن ينام، وإنما يدلج، يعني يسير في الليل ليقطع مراحل حتى يصل إلى مبتغاه. فمن خاف أدلج ولا يمكن أن يأتي النوم من هو خائف، ولهذا وصف الله عز وجل عباده الصالحين المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فإنه لا ينام إلا الآمن. أما الذي يخاف الله ويخاف الآخرة وكذلك أيضا يرجو رحمة ربه، هذا هو الذي يعمل وهو الذي يجد لعله أن يبلغ. فينبغي المسلم الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويطمع في رحمة ربه ويخشى عذابه أن يجعل له حزبا من الليل يصلي ما تيسر ولو كان أول الليل، فإن أول الليل بعد صلاة العشاء ووقت لقيام الليل. والمهم أيضا أن يحرص على المداومة ولو بشيء قليل، فإن أحب العمل إلى الله يدومه وإن قل. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأبواب السابقة أنه إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه وأن يثبت عليه. فينبغي للبصير والذي يرجو رحمة ربه أن يجعل له من الليل وردا وحزبا يداوم عليه، صلاة ما تيسر من الركعات يختمها بوتر مع شدة التضرع إلى الله عز وجل وذكره وشكره، فإن هذا أولا يضفي على العبد سكينة وهدوءا، وينعكس أيضا عليه في عمله في النهار وفي طلبه للمعاش، فإنه يكون على خوف ويكون على وجل ويكون شديد المحاسبة لنفسه، بحيث لا يقع فيما يقع فيه غيره من المقصرين. فقال باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز عن رحلة. هذا جزم من المصنف بأن الوتر سنة، وتلاحظون معنا فيما تقدم في التراجم أنه أحيانا يعلقها على معنى أنه لا يلزم بشيء في الترجمة، وأحيانا يلزم بالحكم. هنا جزم وبأن الوتر سنة وأنه ليس بواجب، ولم يقل باب ما جاء في الوتر. لو قال هكذا فيكون منه مثلا تعليقا وعدم جزم بشيء، ولكن هنا أكد أن الوتر سنة نظرا لتضافر الأدلة على عدم الوجوب، وهذا هو الصحيح. فالوتر ليس بواجب على الصحيح، وإنما هو سنة مؤكدة وليس واجبا في الصلاة سوى الصلوات الخمس. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض حتى أخبره عن الصلاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وكذلك أيضا في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لو أعلمهم إلى خلال، قال أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأهل العلم يستحبون هذا الحديث لأنه من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعث معاذ كان قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، فهو من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، فهو يدل على أنه لا يجب سوى الصلوات الخمس. فقال باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. كما قلنا هذه اللفظة أراد بها المصنف رحمه الله تأكيد السنية، لأن الفرائض لا تجزي على الراحلة، وإنما المجزي على الراحلة هي النوافل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. هذا الحديث لفظه يدل على الوجوب، ويدل على أن ترك الوتر منهي عنه نهيا مؤكدا، لأن عبارة ليس منا أو نفي الإيمان أو اللعن أو نحو ذلك، هذه قال العلماء أن هذا ما يدل على أن الأمر من الكبائر. ولهذا حينما اجتهد العلماء في ضبط الكبيرة ما هي، قالوا هو ما ختم أو بدأ بلعن أو نفي إيمان أو غضب أو توعد عليه بالنار أو قال فيه ليس منا، فإن هذه عبارة شديدة، فكان هذا مما يستدل به على الوجوب. ولكن الصارف له هي أحاديث ستأتي، وأيضا الأحاديث تدل على أنه لا يجب سوى الصلوات الخمس كما قلنا في خبر الأعرابي وفي خبر معاذ رضي الله عنه، فهذا صارف لهذه اللفظة عن أن تدل على الوجوب. قال من لم يوتر فليس منا، لكنه على كل حال يدل على تأكد المحافظة على الوتر، وأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وعبارة ليس منا هذه أيضا العبارات التي فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة فيها أنهم لا يؤولونها، وإنما يتركونها لأن أعظم في الوعيد، فلا يتفسر بأنها يعني بأي تفسير، وإنما تترك على قوتها وعلى هذا النفي الشديد فيها، فلا يقال ليس على طريقتنا أو ليس على ملتنا، وإنما تترك هكذا لأنها أبلغ في الوعيد، ولأنه أيضا لا يلزم بأن صاحبها مثلا خارج من الملة، وإنما لفظها يدل على شدة من فعل هذا الفعل، من لم يوتر فليس منا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ونحو ذلك من الحديث التي فيها مثل هذا اللفظ. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه يعني لفظ ابن ماجه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث حسن، حسنه الترمذي وصححه الحاكم أيضا، وهو صريح في عدم الوجوب، صريح في عدم الوجوب، وهو من قول علي رضي الله عنه أخذ مما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه يقول: الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب، ليس بلازم، كهيئة المكتوبة، يعني ليس حتما كهيئة المكتوبة، يعني كالحتم في المكتوبة، وإلا هو قد يشبه هيئة المكتوبة من حيث الركوع والسجود، وقد يشبهها أيضا من حيث صلاة المغرب إذا كان ثلاثا وهكذا. فالمقصود بالهيئة هنا يعني بالحتمية، ليس حتما كحتمية المغرب، كحتمية المكتوبة. فوجه الشبه هنا هو في الوجوب وليس في الهيئة الظاهرة، لأن الهيئة قد يشترك الوتر إذا كان ثلاثا قد يكون على صلاة المغرب، فيكون كهيئة المكتوبة من حيث عدد الركعات مثلا، وإن المقصود هنا يعني في حتمية. الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة التزمها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، لكنها ليست واجبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والنسائي. ولفظ ابن ماجه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، يعني في الوجوب. وقد أيضا يقال أنه ليس فيها من حيث أيضا هيئة الركعات، لأنه معلوم خلاف هل تصلى على هيئة المغرب أو أنها تصلى ركعتين، هذا إذا قلنا إن أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو قلنا إنها بسلامين، فحينئذ لا تكون كالمكتوبة، لا تكون كالمكتوبة حتى من حيث الهيئة. ولكن إن قلنا إنها تجزي كالمغرب، وهذا هو الصحيح أنها تجزي، وإن كان الأفضل أن يصلي ركعتين بسلام والركعة الأخيرة بسلام، لكنه لو صلىها على هيئة المغرب فإنه صحيح إن شاء الله. إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم مكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله يحب الوتر. هذا كلام علي رضي الله عنه، وأيضا فهمه لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن صرفه صوارف كثيرة، منها مثلا فهم علي رضي الله عنه لهذا، وأنه ليس بحتم كالمكتوبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه جماعة. هذا حديث صحيح سندا وصريح المتن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر وهو على بعيره، يعني على الراحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا إلا في النوافل، فهو دليل على أن الوتر ليس بواجب وأنه سنة، ولهذا أورده المصنف هنا تحت هذه الترجمة ليشير بها إلى أن الوتر ليس بواجب. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الخمسة إلا الترمذي وفي أفضل لأبي داود. الوتر حق على كل مسلم، رواه ابن المنذر وقال فيه الوتر حق وليس بواجب. هذا الحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، هل هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم او انه موقوف على ابي ايوب، ورجح جمع من الحفاظ على انه وقف، على انه يعني موقوف على ابي ايوب، وهو الذي ايضا صوبه الحافظ الفتح وقبله البيهقي وغيره من الحفاظ، فقالوا انه موقوف على ابي ايوب وانه ليس بمرفوع. وإلا قولها الوتر حق على كل مسلم قد يفهم منها الدلالة على الوجوب لولا الصوارف السابقة. ثم أيضا التخيير في قولها الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، هذا التخيير في ذاته لا يكون صارفا عن دلالة اللفظ